أن الشعب الليبي يريد الإسلام، ما هي المشكلة؟ ما بتساعديه؟ ما أنت تقولوا حرية الشعوب وحرية القرار وحرية الاختيار؟ لا، إذا وجدوا أنهم سيختاروا الإسلام يدعونه ويتركونه. لذلك هم حتى الآن هم قضية عدم تسليح الشعب الليبي، وللأسف هذا التركي كمان، هذا شو اسمه، هذا أردوغان هذا موقف خسيس، قال هؤلاء ممكن يصيروا مثل الطالبان ومثل أفغانستان وإرهابيين. معايا تحكي هيك؟ يعني أنت الآن تريد تساعد مين، القذافي؟ أنت الآن واقف في البحر في سفينة حميت البلد، ماذا تفعل أنت في الناتو؟ طيب أنت في الجو، هم علما أن الأهداف التي ضربوها الأهداف كلها لها علاقة بالسكنات العسكرية التي تتعامل مع الطيران ومع الجو ليضمنوا سلامة طياريهم وطياراتهم. حتى الآن الأهداف البرية هذه ما قصفت إلا قليلا، كل الأهداف التي قصفت هي التي تتعامل مع الجو عشان يضمنوا جو آمن طياراتهم وطيارينهم، لكن الدبابات والصواريخ تعتذر على الأرض، الدبابات والصواريخ تعتذر على الأرض، والرجل هذا القذاف مجمع ما يضرب شعبه فيها. ليش ما بدك تسلح الشعب الليبي يا أنت عامل حالك مسلم زعيم تركيا الآن الأردوغان هذا، ليش ما بدك تسلحه؟ معناته أنت متواطئ مع المجرم القذافي على قتل الشعب الليبي، لأن عدم تسليحه يعني قتل الشعب الليبي. عدم تسليح الشعب الليبي يعني أنت الآن واقف مع القذافي، ما تعمل لحالك إنساني وما إنساني، أنت واقف. انظروا حتى الآن عم يتفاوض، يعني الأمس هذا حيوصل على يعني أخذ الولايات الغربية البترولية هذه كلها أخذها، يعني أجدادي يوصل على أجدادك تقريبا، رجع عنده قوات برية دبابات وصواريخ وراجمات، الرجل عنده أسلحة واليهود عم يعطوه أسلحة، وهذا أردوغان اللي عمل حاله إسلامي إيش قال؟ نحن دال ممكن يصيروا إرهابيين. أنت الآن متواطئ مع القذافي، يعني قولا واحدا أنت متواطئ مع الطاغوت والطاغية ضد شعبه. لكن أمره قل الأجل، فبالتالي يعني الغرب بهم هذه الأشياء، فأنت على قدر ما تستطيع أن تنتزع حقوقك بنفسك على قدر ما يكون هذا أفضل. هم بدوا منه ثلاث أشياء: سلامة، اعتراف باليهود بأمنهم سلامتهم دولتهم فلسطين، أن تغيب الإسلام السياسي عن ميدان الحكم وميدان الحياة. بدك تعمل إسلام هيك صلاة صوم لا تبالك، ما في مشكلة، تربي لحية تلبس ثوب ما في مشكلة، لكن أهم شيء إسلامي علماني، إسلامي ليبرالي، إسلامي ديمقراطي، لكن تحكم البلد الإسلام السياسي، الإسلام الذي يقود البلاد والعباد، الذي الإسلام هذا الذي هم لا يريدونه، إضافة إلى مصالحهم. ثلاث أشياء هي اللي بتحدد السياسة الخارجية للأمريكا ولدول الغرب، هذا ينبغي أن نفهمها. هذه ثلاث أشياء إن أمنوها منك أصبحت صديقا، إن لم يؤمنوها منك بقى تشير بقى مساجلات مفاوضات بينك وبينهم. إذا قلت لك هم يبدو لم يلمسوا من شافوا هالشعب اللي شعب مسكين بيصلي، شافوهم هالمجاهدين كيف بيصلوا، شافوا كيف يعني الجماعات كيف بيصلوا، كيف بيقولوا الله أكبر ولا إله إلا الله وكذا، مساكين يعني شعب مسلم. يعني حتى في واحد من ضباطهم قال ماذا نفعل لكم نحن متدينين، قالوا أنت قاعدة يا أخي، قالوا نحن كلنا متدينين، يعني ما لنا علاقة بالقاعدة نحن ولا نعرف القاعدة، لكن نحن كلنا متدينين مسلمين بنحب الإسلام، يعني بتعاقبونا لأننا بنحب الإسلام ومتدينين، كلنا بنصلي ونصوم وبنحب لا إله إلا الله والإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، كل الشعب الليبي كله يعني كله بيحب الإسلام وبيحب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم مليون حافظ للقرآن الكريم، يعني جزاؤه نذبحه؟ لا لا، لازم يضمن لنا أنه يتفر. مشكلة لما صدق الله، صدق الله ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن لن لن لن لن تفيد النفي إلى يوم القيامة، لن لما ينبغي أن نشك فيها، فاسمد الله ونعم الوكيل. لكن بالنسبة لي يعني موقف اليهود من إسرائيل هو موقف متذبذب، يعني هو في في في